لا لا التوفير بالذك أو وفروا من الإيفاء. قال الله تعالى أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. اتمام يعني اتركوه. نعم وفروا. من التوفير ومن لازم التوفير أن الإنسان يترك الشيء. نعم الرابعة تتأرخوا وفوا أوفوا أعفوا. لا لا أعفوا أعفوا أعفوا من الإنفاء وهو الترك. أقول عفوت عنه يعني إيش تركته يعني اتركوه. هذه خمسة أشياء. لا هذا أكثر من مهم. لا هذا اللي ورد قال لي أن عائشة الحمد لله الذي جمل الرجال أكرم ها زين الرجال بالله. تقول أنت العلم ولا بس أكرم. طيب أنت ها جمل جمل الرجال بالله. شيخ ما حد الخد بعض الناس توسع. لا الشعر اللحية قال في القاموس اللحية الشعر النابت على الخدين والذقن. كل ما على الخد من اللحية. ما هو الخد يا شيخ؟ يعني بعض الناس يقول لك هذا ليس الخد. لا لا خد الخد هو الوجه من الأنف إلى الأذن هذا خد. وهذا في في في بعضهم قال شعر اللحية هو الشعر النابت في الوجه. ها كل خد الخد في الوجه. هذا الوجه الخد ما عدا الأنف والفم. هو الخد ما عدا الأنف والفم والعين هذا الوجه. إيش لا هو من لا لا من من حده الشعر النابت على الخدين والذقن وحده من العظم الناتئ تحت الأذن إلى اللحية. هذا يعني الآن بعض الناس يسأل في الحلق ما تسأل اللي في الحلق هذا حكمه جائز. هذا ما هو ما ليس يدخل في اللحية. ماذا نقول يفتي طبعا ما لا لا ما يفتي تبع هذا مو هواء تابع القرار. الهواء حده هذا الحلق. نعم لماذا؟ أي تعتد النووي أصلاً الشوكاني رحمه الله ينقل من النووي جملة ما في النهي الأوطار طالبه جله لم يكن كله من الفتح ومن شرح المسلم إلا إذا جاب الهدوية. وللغالب أنه ينقل حرفياً من لازم إذا كان الحديث في الصحيحين الغالب أن كلامه كله من فتح الباري. هذا قصور ولا شك ان الانسان نسبه الكلام المتقدمين اولى. يعني كيف مثلا تقول قال الشوكاني والشوكاني مو هو اللي قال النووي. لكن عموما ان ما في نيل الاوطار الغالب الشوكاني رحمه الله في نيل الاوطار كلامه كله او جله من الفتح. كل شرح الحديث كل شرح الحديث. وأنت لا شاهدت حديث في رواه البخاري صحيح البخاري لا تحرف أنك طالع غير الفتح بالنسبة لك الكلام. يعني كلهم ينقلون عنه كلهم ينقلون عن الفتح. لكن يحتاج إيش في الفتح أنك إيش تتتبع. الفتح متعب في مسألة التتبع. يعني البخاري رحمه الله تعرف أنه يفرق الحديث يأتي في الحديث من كتاب الأيمان في كتاب الإيمان ثم في كتاب الصلاة ثم في كتاب المغازي ثم في كتاب التوحيد. فأنت تجد كلام في أول في كتاب الإيمان وكلام في إيش الصلاة وكلام في